بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فالوظيفة العملية أيها الإخوة، من شهر المولد ومن الاحتفاء بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمور ثلاثة قد اتفقنا عليها من درسين اثنين. الأمر الأول أن تجعل لنفسك وردا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أقل تقدير 100 مرة في اليوم، رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، فمن زاد فهو خير له. والوظيفة الثانية أن تقرأ 700 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ومعك سنة. كل أخ بيننا وكل أخت مطلوب إليه من هون إلى السنة القادمة أن يقرأ 700 حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت قد أوزع عليكم كتيب صغير فيه 700 حديث من صحيح البخاري، وهي حديث قصار، وإني لا أعلم أن بعض الإخوة قرأ هذا الكتاب، وأن بعض الإخوة حفظ من هذا الكتاب إلى الآن 50 حديثا، وبعض الإخوة قرأ هذا الكتاب 200 شخص، مو قرأه، قرأه. المسلم أيها الإخوة إيجابي يتحرك. القرآن الكريم ما إن تؤمن حتى تتحرك. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما في مؤمن جمادة جامد، بس يعني بيسمع بيشوف بيقول لك منيح، الله يعطيكم العافية، والله الله يجزيهم الخير، والله شغلة حلوة، هالسيدي انبسطت، بس هيك. أو بيقول لك يا أخي ما انبسطت أنا بهالقعدة. ما مسلم جامد يا أيها الإخوة، لازم تتحرك. كل أخ بيننا يتحرك، الحمد لله الأخوة والأخوات يتحركون. تحرك، الخير الذي يصلك أوصله للآخرين، ولست تدري كلمة الخير الذي أنت تنقلها إلى أين تصل، وأين تنبت، وماذا تنبت. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ما بتجري أنت تقول كلمة خيرة لعلها تكون سبب في هداية قوم بأكملهم، بأكملهم يهتدون من جراء كلمتك أنت. لذلك بعض الأخوة سرني بأنه قرأ هذا الكتاب 200 شخص، حصل على 200 نسخة وجاب 200 شخص، عمل لهم مولد، قال لهم أنا بدي أعملكم مولد. اجوا بس ما لقوا الفرقة، لقوا الكتب، فتح الكتب بدنا نقرأ، قرأوا. وبعض الأخوة في أسرته هو وزوجته وأولاده بدأوا حفظ هذا الكتاب. المهم، نحن سنسير بسير أضعفنا. أقل أخ بيننا، أقل أخت بيننا لابد أن يقرأ 700 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معه من هون للسنة الجاية. هذه الوظيفة الثانية. الوظيفة الثالثة أن نحفظ 10 أحاديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كمان معك من هون للسنة الجاية. بس أنت تشتغل أكثر من 10، بس على كل الأحوال سنسير بسير الأضعف، وسنكرر هذه 10 في كل يوم اثنين على أقل تقدير. لكثرة التكرار يحفظ صغيرنا وكبيرنا هذه الأحاديث 10. وكنا بدأنا في الدرسين الماضيين شرحنا الأحاديث 7 الأول، واليوم أشرح الأحاديث 3 الأخيرة، لنعود إن شاء الله في الدرس القادم إلى دروس التفسير ونحن نفسر في سورة تبارك. الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث المقطع الأول، هذا الحديث ثلاث مقاطع كما ترون. المقطع الأول فيه صفة سلبية، والمقطع الثاني فيه صفة إيجابية، والمقطع الثالث فيه صفة حيادية. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، صفة سلبية، أنه كف أذاك عن الجيران، صفة سلبية، بس لا تؤذي أحد. بس اللي أحسن من هيك أن تنفع جارك، أن تنفع جارك هي صفة إيجابية، يعني أن تقدم الخير، أن تقدم النفع للجوار. المسلم أيها الإخوة قدره في هذه الحياة أن يفعل الخير، قدرك أنت أن تفعل الخير، مكتوب عليك منذ الأزل ما دمت مسلما أن تفعل الخير، ما تستطيع تفعل الشر، ولئن فعلته فإنما تفعله زلة قدم، ونفسك وفطرتك وإيمانك لا يزالون يؤنبونك ويلومونك حتى ترجع، حتى تتوب، حتى تنيب، حتى تؤوب إلى الطريق الذي رسمه الله تعالى إليه، الطريق المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، فعل الخير. قدر المسلم أن يفعل الخير. الآن أقل المسلمين إيمانا وانضباطا بهذا الشرع من ينفع نفسه، يعني هو فقط يقدم الخير لنفسه. أحسن منه من يقدم الخير لوالده ووالدته ببر الوالدين، أحسن منهما من يقدم الخير لنفسه ووالده ووالدته وزوجته وأولاده، كبر دائرة النفع. أحسن منهما أو منهم من يقدم الخير لجواره، أحسن منهم من يقدم الخير لأهل حيه، أحسن منهم من يقدم الخير لأهل بلده، أحسن منهم من يقدم الخير لسكان الكرة الأرضية، أحسن منهم من يقدم الخير للإنس والجن. وكلما زادت دائرة نفعك اقتربت من سيدنا محمد، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عالم الإنس وعالم الجن. كل أخ بيننا ينفع أناسا أكثر يقترب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر، والعكس بالعكس، يعني ما بفكر إلا بحاله، ماشي منيح ومقبول، بس بعيد جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انتفع منه الإنس والجن والنبات والحيوان. يعني مر النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه، فابتعد عنهم لقضاء حاجة، أصحابه اثنين من الصحابة مشوا فشاهدوا عشا فيه فراخ، فراخ طائر، حملوا الفراخ ورجعوا إلى المعسكر مثلا تجمع المسافرين، فالطير أم الفراخ جاءت لم تشاهد فراخها في العش، وشاهدت في مجموعة من الناس، فذهبت باتجاه الناس تحوم فوق رؤوسهم. رجع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكان وجود أصحابه من قضاء حاجته، شاهد الطائر يحوم فوق رؤوس الصحابة، فقال لهم: من روع هذه بفراخها؟ واحد من الصحابة قال: أنا يا رسول الله، لك فرخين صغيرين. قال: ردوا عليها فراخها، ليس منا من فرق بين والدة وولدها، حتى الطيور انتفعت من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ببركته وبركة تعاليمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عج عصفور تحت العرش. قال: يا ربي سل هذا لما قتلني من غير مأكلة. يعني اثنين ثلاث شباب طالعين على الصيد، هن ما بدون يعني لا يأكلوا لا يستفيدوا من هذه الطيور، بس هيك أخي تسلقي يعني أحسن ما نضرب على دريئة، نضرب على هالطائر. عج عصفور تحت العرش، يعني هذا العصفور الذي قتل من غير مبرر، لا لك بدك تأكله ولا بدك تاجر فيه ولا بدك تبيعه وتشتري، بس هيك عم تتسلى. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح هدفا، يعني ما بصير اثنين عم يتسلوا عوض ما نضرب أخي على الجدار على شيء دريئة معينة، تعال نضرب على هالقطة، تعال نضرب على هذا الحيوان. نهى أن تتخذ شيئا فيه الروح هدفا، هيك بس بدك تتسلى. الحيوانات استفادت من تعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى بستان من بساتين الصحابة، فشاهد فيه جملا، فلما رأى الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرفت عينا الجمل، بكى. فاقترب النبي صلى الله عليه وسلم من الجمل ومسح بذفريه يعني خلف أذني الجمل، ثم قال: من رب هذا الجمل؟ يعني صاحبه. فقال: غلام أنا يا رسول الله. فقال: إنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه، عم تشغله كثير وما عم تطعميه كمان. أكثر الناس قربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكثرهم نفعا، كلما زاد نفعك إذا بتستطيع تنفع كل سكان الكرة الأرضية افعل، إذا بتستطيع تنفع كل أهل بلدك افعل، إذا بتستطيع تنفع كل أهل مدينتك افعل، إذا بتستطيع تنفع أهل حيك افعل، أهل بنايتك افعل، أسرتك وعائلتك افعل. يعني قال لي أحد الإخوة في العائلة عندهم، وهم قد آتاهم الله يعني سعة في المال، في أحد رجالات العائلة متكفل، هو متبرع، كل أفراد العائلة كل واحد بيدرس دراسته عليه، هيك كل العائلة يا جماعة كل واحد عنده ابن بالمدرسة أو بالجامعة دراسته عليه إلى أن يتخرج. طيب إذا الله وسع عليك انفع، ما استطعت أن تنفع الناس افعل. هلا إذا ما بدك تنفع، أقل شيء كف الأذى عن الناس. لذلك الحديث يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. كأن الحديث يقول معناته من أذى جاره لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. يعني في لجنة بناء كل اللجنة متفقون أنه يركبوا أسانسير بالبناء، بس في واحد ما بركب. يا أخي فيش يعني بداية الأسانسير، أخي ما بيعجبني منظره، بس والله نحن لنا حاجة، يعني في لنا حاجة بالأمر. أخي إذا بدكم تركبوا أسانسير بدكم تعطوني 100,000 200,000، بس يا رجل حركب الأسانسير أنت تستفيد وبيتك بيتحسن والجيران بينتفعوا، ما بتتأذى أخي؟ هيك عجبكم ما عجبكم استرجوا ركبوا أسانسير. يعني في مشكلة، يعني في رواية لحديث أذية الجار: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. والله صعب هذا الحديث، لا يؤمن وفيه والله وثلاث مرات والقائل سيدنا محمد، والله لا يؤمن. الصحابة قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر، الله لا يعطي العافية، من هذا؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره. جاره ما بيأمن، بيقول لك يا أخي هذا شرير، يا لطيف في هالبناية كلنا بنخاف منه. في ناس بيفرح إذا قال لك بيخافوا مني، منيح. شو منيح بيخافوا منك؟ يعني أنت شرير، يخافون شرك. يا عائشة: شر الناس من داراه الناس اتقاء شره. كل أهل البناية بيقول: أوعى هذا لسانه صليط، والله العلقة معه على أخي، لا عندك الحكمة، شو بدك 100,000 على عين؟ تفضل 100,000. شو بتريد كمان؟ بتكون تمطفوا البناية، حاضر نظفني. شو كمان؟ وبتكون تفتحوا لي إلي باب خصوص على عيني، بيفرح وبيعرم إنه أنا شايف كله عم يسمع كلامي، شرير لأنه. فيا أيها الإخوة، المسلم نفاع، المسلم يقدم خدمات لمن حوله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، هذه صفة سلبية، أن لا تحمل أذية لجار، بس أحسن منها أن تنفع الجوار. طيب، هلأ المقطع الثاني، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذه صفة إيجابية، أن تحمل الكرم والخير لمن يكون ضيفا عندك. وهذه عادة كانت عند العرب، وجاء الإسلام وزكاها. في واحدة من الدروس ذكرت الكتاب الجاحظ، كتب كتابا جميلا هذا الكتاب وأديبا، اسمه البخلاء، مناسب بالمناسبة إن كنت تقرأه، لطيف يعني، ده واحد بده هيك يتسلى ويتندر وبكلام أديب يقرأ كتاب الجاحظ البخلاء. له كتاب آخر كمان جميل جدا وبكبر العقل، اسم الكتاب أخبار الحمقى والمغفلين، اللي بيقرأه بيكبر عقله، لأنه قالوا مرة، قيل للجاحظ ممن تعلمت الأدب؟ قال من قليل الأدب. شو بيعمل؟ بيعمل بعكسه هذا ولد. هلا أخبار الحمقى والمغفلين منيح، مش الواحد ما بيعمل بعكسه. بيذكر مثلا بأخبار الحمقى والمغفلين بأن رجلا أراد زيارة صديق له قد أصيب بمرض في عينه، وهو في الطريق شاهد صديقا له، قال أين تذهب؟ قال إلى دار فلان فإنه مريض أصيب بعينه، قال أذهب معك، قال تعال. فمضيا جلسا عند المريض، فقال له هذا الطفيلي الذي دخل يعني، قال له ما تشكو؟ قال أشكو ألما في عيني. قال قريبي كان يشكو عينا ألما في عينه ثم عمي. اسود وجهه هذا الذي أشد أفعوم. ومرة يذكر بأن رجلا زار مريضا، قال ما تشكو؟ قال ألما في ركبتي، قال وليس لداء الركبتين طبيب. ما حطيب منيحة هي يعني. فترة واحد رايح على التعزية، ضيفوا طعم، قال لهم دايمي. صاحب الدعوة ما تحمل، قال له الدوم لا في عجنابك البعيد. طيب، في البخلاء الإمام الجاحظ ذكر بأن رجلا بخيلا قال لابنه ائسني بالطعام، فذهب الولد ليأتي بطبق الطعام، وهو ذاهب قرع الباب، فقال يا أبتي أجلب الطعام وأدخل الضيف، قال رد الطعام وأدخل الضيف، فإذا خرج أدخل الطعام. بس أعجب منه، قال ذكر بأن رجلا بخيلا أو رجلا عنده ولد بخيل جاءه ضيف، فلما نزل الضيف قال الرجل لابنه يا ولدي اذهب إلى اللحام فأتنا بلحم طري نكرم به الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فالولد ذهب، أطال الذهب، أطال أطال أطال، بعد ساعة ساعتين عاد الولد والضيف قارب أن تنتهي زيارة وقد جاء بماء معه، قال أين اللحم؟ قال يا أبتي إني ذهبت إلى اللحام فقلت له أعطني لحما طريا، فقال لي عندي لحم مثل الزبدة، طري طري مثل الزبدة. قال فعلمت يا أبتي أن الزبدة خير من اللحم، فلو لم يكن الزبد أفضل من اللحم لما قال لي عندي لحم مثل الزبد، فذهبت إلى بائع الزبد لأشتري زبدا لضيفنا، فقلت لبائع الزبد أعطني زبدا، فقال أبشر عندي زبد مثل الدبس. قال فعلمت أن الدبس خير من الزبد، فذهبت إلى بائع الدبس أشتري، فقلت أعطيني دبسًا عند نظيف. قال عندي دبس مثل الماء. قال فعلمت أن الماء خير من الدبس فجئتك بهذا الماء. الضيف أعد. فقال الرجل يا ولدي كل هذا المسير ثم جئتني بالماء، لقد أتلفت حذاءك. قال الولد لا عليك يا أبتي، لقد لبست حذاء الضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذه صفة إيجابية. هلأ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما كن إيجابيا، إذا مو بفعلك كن إيجابيا بقولك يا أخي، وإذا ما كان إيجابيا اسكت، بس لا تحمل شرا للناس بكلامك. بالمناسبة هذه الكلمة الأخيرة أو ليصمت، نحن كلنا أيها الإخوة بحاجة إلى تدريب عليها. درب نفسك، أنا أطلب منكم رجالا ونساء أن يدرب أحدنا نفسه على الصمت، أن تصمت. قالوا 9 أعشار الحكمة في الصمت. الصمت حكم يعني حكمة وقليل فاعله. قالوا بما سادكم الأحناف، فوالله ما كان بأكرمكم نسبا أو عشيرة، كيف جعلتموه سيدا؟ قالوا بسلطانه على لسانه، عنده قدرة بيضبط لسانه عجيبة جدا. ولا يسود إلا من تعلم الصمت، يعني بيحكي كثير ما بيصير سيد أبدا، لأنه من كثر كلامه كثر سقطه. درب نفسك أنك أن يكون كلامك خيرا أو تصمت. لا بأس تتكلم كلام يعني فيه طرفة، فيه فكاهة، فيه فائدة للآخرين، فيه إدخال سرور، بس لا تجعل نفسك كثيرة الكلام. هذا هو الحديث الأول متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم. الحديث الثاني اليوم وهو الحديث التاسع، الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. بدأ إيمان، يعني لعل سائل يسأل: يا أخي رجل عمل الصالحات وليس بمؤمن، يعني معقول هيك يتعذب هذا في الآخرة؟ هو سيعطى إذا وصلته إذا لم تصله دعوة الإيمان الصحيحة. فالله عز وجل قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا ما وصلته الدعوة فهو غير مؤاخذ، ويكافأ على في الدنيا وفي الآخرة على ما فعل من الخير. إذا ما وصلته الدعوة، إذا وصلته الدعوة الإسلامية صحيحة كاملة فإنه الآن يحاسب. طيب هو عمل عملا خيرا يأتي في هذه الدنيا، يؤجر عليه في الدنيا، يثيبه الله تعالى عليه في الدنيا، ثم في الآخرة لأنه لم يؤمن سيحاسب على عدم إيمانه. طيب كيف هذا الأمر؟ ببساطة، الآن أنا لو كنت مسافر من دمشق إلى حمص، جهزت نفسي وأعددت عدتي وعملت عملا جيدا لهذا السفر، بس بدل ما وجه المقود باتجاه الشمال وجهت المقود باتجاه الجنوب، وبذلت جهد، يعني سافرت وادعس بنزين، واقف على المحطات وعبي بنزين، واعمل أعمال خيرة في طريقي وساعد من حولي في طريقي، هل من الممكن أن أصل إلى حمص وأنا متجه إلى الجنوب؟ مع أنه أعمالي كلها جيدة. المقود باتجاه خطأ، صحيح المقود يا أخي، بإذن الله تصل متأخرا مسرعا، قصرت اجتهدت، المهم المقود بالاتجاه الصحيح. الإيمان هو المقود، إذا المقود باتجاه الخطأ لذلك لن يصل إلى مقصده، ولو أراد أن يصل فقط إذا حرف المقود للاتجاه الصحيح وعمل يصل. والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. الآن ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أن تحب أناسا في الله تعالى، تحب والديك، تحب والدتك، تحب زوجتك، تحب أولادك، تحب إخوانك، تحب أخواتك، تحب من وليت أمرهم، تحب الناس أن تهديهم إلى طريق الله عز وجل. سيدنا عمر رضي الله عنه في قصة عجيبة الحقيقة، سيدنا معاوية بن أبي سفيان وصل الفتح الإسلامي إلى الشام، فوصل معاوية إلى البحر ونمى لمعاوية إن وراء البحر أناسا، في جزيرة وفي أناس قبرص اللي هي قبرص بحر المتوسط قبرص، فأراد معاوية أن يغزو بجيش المسلمين إلى قبرص، بس هذا الجيش منين طالع؟ من مكة ومن المدينة ومن الصحراء يعني، وما لهم جاهزين هن إلا خوض بحر وجاهزين لبر، والآن في غزوة بحرية. فمعاوية أرسل إلى عمر، معاوية بالشام وسيدنا عمر رضي الله عنه بالمدينة المنورة، قال هل تأذن لي بأن أخوض البحر بجيش المسلمين لنفتح ما وراء البحر؟ فسيدنا عمر مو شايف البحر، قال يا معاوية صف لي البحر، شو هذا عم تقول لي بدك تخوض تدخل للمسلمين بقلب البحر، شو هذا البحر؟ فكتب له يقول بسم الله الرحمن الرحيم إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من معاوية، قلت لي أيها الأمير صف لي البحر، أما البحر فخلق عظيم يركبه خلق صغير، الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود، الناس فيه كدود على عود. هذا هو البحر، خلق صغير كبير يركبه خلق صغير، الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود، والناس فيه كدود على عود. وصل الكتاب إلى عمر بن الخطاب، قرأ فكتب إلى معاوية سريعا، إلى معاوية وصلني كتابك في وصف البحر وطلبك أن تخوض بجيش المسلمين البحر، فإني أحذرك يا معاوية أن تدخل بواحد من المسلمين إلى البحر، فوالله لمسلم واحد أحب إلي من الروم ومما ملكت الروم. عم تقول لي هذا الداخل فيه مفقود والخارج مولود، يقعد يغرق له شيء مسلم؟ قال له والله مسلم واحد أحسن من كل بلاد الروم هي اللي بدك تفتح. لا أخي ما تدخل أحد، في حب للمسلمين، في حب للأهل، في حب للأرحام، في حب لسوق الخير للناس. لا تؤمنوا حتى تحابوا. يا أيها الإخوة، قلبك لا يعمر بهذا الحب حتى يعمر بذكر الله تعالى، لأنك إذا أحببت الله أحببت خلقه. لذلك أهل التربية الروحية قالوا كلمة عجيبة، قالوا المنسوب لجانب الحق تنبغي مراعاة نسبته. هؤلاء العباد اللي أنت تتعامل معهم تجالسهم، هدول منسوبين لحضرة الله. كيف منسوبين؟ كلهم عباد الله عز وجل. المنسوب لجانب الحق تنبغي مراعاة نسبته، بدك تحبهم وتكرمهم إكراما لرب العالمين، بدك تدير بالك عليهم كرامة لرب العالمين، بدك تجلهم إجلالا لرب العالمين، بدك تسقلهم الخير لأنه الله خلقهم عباد الله عز وجل. والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا. هذا هو الحب أيها الإخوة بالإسلام، الحب يملأ أركان هذا الدين، لكن الحب فعلا هو الذي يغمر القلب أنك أنت تحب أن تسوق الخير إلى الناس. تذكرون أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في الطائف آذوه وأتعبوه وأرهقوه، وجاءه ملك الجبال يقول أمرني الله عز وجل إذا بتريد يا محمد الآن أنا أطبق عليهم الأخشبة. قال لا يا أخي يا جبريل، لا ما بدي، هذول ليش أنا يطحنوا ولا يقتلوا ولا يموت؟ إذا هن ما آمنوا لعل الله يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شايف في حب في رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الخلق. والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أول شيء أفشوا السلام بينكم، سلام سواء بالقول وسواء بالعمل، خلي الناس فعلا إذا شافوك يشعروا بالأمن، يشعروا بالسلام، يشعروا بالراحة، يشعروا بالطمأنينة، ما بيخافوا منك، ما بيرتعبوا من ذكرك، ما بيشعروا انه اخي فلان هذا الله يوفقك مأذي، ما تجيبه على القعدة. اخي فلان ما بدي شاركه، هذا سمعته بالسوق سيئة جدا، ارجوك ما بدي. اخي في فلان بيكون معنا لا، اذا فلان هون انا ما بدي اجي. شايف ما في سلام، يعني في رعب، الناس مرعوبة منه، متضايقة منه، منزعجة منه، تشعر بأنه شرير. ما تدخل الجنة حتى تفشي السلام بين الناس، أخرجه مسلم. آخر حديث وبه نختم درس اليوم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. صلى الله على سيدنا محمد وآله. الصلاة من العبد دعاء، يعني أنت لما تقول اللهم صل على سيدنا محمد، يعني اللهم ارفع مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندك. بس الصلاة من الله رحمة، الصلاة من الله نقلة من الظلمات إلى النور. والله يا أخواننا، لا يوجد طريقة لتؤدبوا أنفسكم ولتهذبوا أخلاقكم ولتصفوا أرواحكم إلا أن ينظر الله تعالى إليكم وينقلكم هو من الظلمات إلى النور. وواحد من أوسع الأبواب لهذا الأمر الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إنك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليك: من صلى علي صليت عليه، ومن سلم علي سلمت عليه. في حديث: رد الله علي روحي فأسلم عليه. الملائكة تقول: يا رسول الله، فلان ابن فلان يسلم عليك، فيقول عليه السلام. مرة أحد الشيوخ هو حدثني بأنه في واحد من المجالس كان يقول للإخوة الحاضرين، يقول: يا أخوانا، إذا أكثرتم من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم تبلغه صلى الله عليه وسلم وهو في قبره ويرد عليكم السلام. فواحد من الجالسين في تلك الليلة رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا سيدي، يا رسول الله، أصحيح ما قال لنا الشيخ أنك إذا نحن صلينا عليك فإن صلاتنا تصل إلى روضك الشريف وأنت ترد علينا السلام؟ ففي الرؤيا قال له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا ولدي، أنا لا أنتظر صلاتكم أن تصل إلى روضي إلى قبري، لكن روحي تتلقف صلاتكم علي من أفواهكم فأرد عليكم السلام صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة، اجتهدوا بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة عليه أنس وبركة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.